الحمد لله. هذه واقعة غريبة أخبرت عنها في بعض المطاعم، أنهم يستأجرون ذبيحة من اللحم الطازج يعلقونها في المطعم ليوهموا الناس أن اللحم المطبوخ في هذا المطعم والمستعمل في المأكولات كل من هذا النوع، ويرونه للناس اللحم عندنا طازج، اللحم عندنا بلدي، اللحم، وفي الحقيقة غير ذلك. يستأجرون هذه الذبيحة ب50-100 ريال في أول يوم، ويردونها لصاحبها في آخر اليوم. سبحان الله، ألم يرعوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا؟